بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا العودة لهذه الدروس لنكمل ما بدأنا به مع بداية هذا الفصل الدراسي الأول من عام 1430، ونبتدئ بما كنا نبتدئ به عادة، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. نستعرض نوعين من أنواع علوم القرآن، وهما النوع 70 والنوع 71. أما هذا النوع وهو النوع 70 فيقول في المبهمات، وذكر من ألف أو أفرد هذا الموضوع بالتأليف، وأول من ذكر أنه أفرده بالتأليف السهيلي، ثم ذكر ابن عسكر، ثم ذكر القاضي بدر الدين ابن جماعة. وهناك أيضا كتب أخرى جاءت بعد السيوطي في نفس العلم الذي هو المبهمات. المراد بالمبهم هو ما يذكر من علم أو أيضا من موطن أو غيره دون أن ينص على اسمه. وقد ذكر السيوطي أمثلة لذلك، وذكر أسباب الإبهام. هذا الموضوع وموضوع المبهمات، قد يقول قائل هل هناك حاجة لهذا العلم من جهة التفسير؟ فنقول أحيانا، يعني في بعض الأحيان وإن كانت قليلة، قد يكون هناك حاجة لمعرفة هذا العلم في التفسير. وإن كان الذي يغلب على علم المبهمات أنه مما لا يحتاج إليه في التفسير، يعني تعيين المبهم لا يؤثر في فهم المعنى، هذا في الغالب. لكن قد في بعض الأحيان قد يكون لتعيين المبهم أثر في المعنى، ولكنه قليل جدا. الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، خصوصا في المقدمة، أشار إلى مسألة لطيفة، وهي أن العلم الذي كان للسلف به عناية فإنه من العلوم المرغوب فيها. ويضاف إلى ذلك ما أشار أيضا إليه السلف، يعني العلم الذي أشار إليه السلف، ومنها هذا العلم، فهو من العلوم التي أشار إليها السلف، وكذلك من العلوم التي عني بها السلف في تطبيقات التفسير. ذكر عن عكرمة قال: طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت 14 سنة، وقبله شيخه ابن عباس كما في صحيح البخاري وغيره، أنه كان يتحين الفرصة ليسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين. وهذا يدل على أن السلف كان لهم عناية بالمبهمات، ولكن لا يعني هذا اللي قضية العناية بالمبهمات لا يعني أنه أو لا يلزم منها أن يكون لها أثر في فهم المعنى، ولكنها نوع من أنواع علوم القرآن. ولهذا تجد الكلام عن المبهمات تجده منثورا في تفسيرات السلف، وكل ما سنراه أو أغلب ما سنراه هو منقول عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فيما يتعلق بالمبهمات من الأشخاص بالذات، لأنها لها ارتباط أحيانا بأسباب النزول أو بأحوال النزول كما سيأتي. ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من أسباب الإبهام، بعضها يعني من جهة الأمثلة دقيق، وبعضها يمكن أن يستعاض عنه بأمثلة أخرى. مثال ذلك الإبهام، قال: أحدها الاستغناء ببيانه في موضع آخر، كقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنه استغني عنه بأنه بين في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يعني تفسير هذه الآية بتلك يكاد يقوم الإجماع عليه، أن هذه الآية تفسر هذه الآية. ولكن أيضا مع ذلك نقول إن هذا من باب النظر والرأي وليس من باب التوقيف، أن هذا يعني تفسير هذه الآية بهذه الآية من باب النظر والرأي وليس من باب التوقيف. ولولا تكاثر كلام مفسرين حول هذه الآية فإن تفسر هذه الآية لكان يمكن أن يقال إن بيانه في موضع آخر مما يكون من باب الرأي وقد يقع الخلاف فيه، وهذا أمثلته كثيرة، يعني أمثلته كثيرة. النوع الثاني والسبب الثاني قال أن يتعين لاجتهاده، وذكر مثال له في قوله أسكن أنت وزوجك الجنة، في أن زوج آدم كما هو مشهور ومعلوم أنها حواء، وهذا مما يعني تواتر بين الناس أن اسم آدم اسم زوجة آدم حواء. السبب الثالث الذي ذكره قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطاف، وذكر مثال في قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهذا ليس بدقيق. والسبب أن الأصل في مثل هذه الخطابات هو ذكر الأوصاف وليس ذكر الأسماء، يعني الأصل في مثل هذه الخطابات ذكر الأوصاف وليس ذكر الأسماء، لا يأتي ذكر الأسماء إلا في أحوال معينة مثل ما حصل مع ماذا؟ مع فرعون. يعني أغلب من ذكر باسمه من الأقوام الكافرة هو فرعون، لكن الغالب في استعمال القرآن في مثل هذه المواطن هو ذكر الأوصاف أو الأحوال وليس ذكر الأسماء. فلما يقول السيوطي رحمه الله تعالى قصد الستر عليه، كأنه يقول إنه كان مقصودا أن يذكر اسمه ولكنه إيش ترك، يعني هذا لازم قوله. ولازم القول لازم أن يكون قولا له، لكن اللازم إذا تبين في اللازم شيء من الخلل في القول فإنه يعين على تضعيف إيش القول، وهذه قاعدة تنتبهون لها، يعني قاعدة علمية أن اللوازم لما نقول لازم هذا الأمر كذا لو ذكرته لمن قال بهذا القول قد لا يلتزم به ولا يقول به، لكن نحن بالنسبة لنا نقول هذا اللازم يدل على ضعف القول، يعني هذا اللازم يدل على ضعف القول. فكونه رحمه الله تعالى يقول إن المراد أنه قصد الستر عليه، كانه يقول الأصل أنه سيذكر باسمه فترك ذكر اسمه لأجل أن يستر عليه، نقول لا، الأصل ذكر مثل هذه الأمور بالأوصاف والأحوال وليست بالأسماء، يعني بالأوصاف والأحوال وليست بالأسماء. طبعا ذكر هو الأخنس بن شريق وأنه أسلم وحسن إسلامه، قد يكون هو القائل وقد يكون غيره هو القائل، ولهذا أيضا هذا ما زال ضمن الاحتمال، احتمال أن تكون الآية نزلت في الأخنس بن شريق واحتمال تكون نزلت في غيره. الرابع قال أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة، وهذا الذي عليه أغلب المبهمات، الذي عليه أغلب المبهمات هو هذا، ولهذا يأتي الطبري وأمثاله الذين يأتون لمثل قول سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، فتجد أن بعض السلف قصد إلى تعيينها، بعضهم قال إنها العنب للكرم وبعضهم قال إنها القمح وبعضهم قال بأقوال أخرى، فالطبري يقف عند مثل هذه أنه لو كان في تعيينها فائدة ومزيد علم لبينه الله سبحانه وتعالى، وما دام أبهمه فدل على أنه لا حاجة لنا إلى تعيينه، وهذه القاعدة العامة في المبهمات، يعني هذه القاعدة العامة في المبهمات. والخامس قال التنبيه على العموم، وهذا جيد، ولو ذهب في الذي نقدته قبل قليل أو جعل ذلك في هذا المكان لكان صحيحا، لأنه لما يذكر الوصف فإنه يعمم، يعني لما يذكر الوصف فإنه يعمم كل من دخل تحت هذا الوصف فإنه يكون مقصودا، وذكر ومن يخرج من بيته مهاجرا، وهي نفس لو تأملتم نفس الخطاب في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. السادس قال تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، وذكر له أمثلة من الآيات التي نزلت في أبي بكر الصديق ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، والآية الأخرى والذي جاء بالصدق، والآية الأخرى إذ يقول لصاحبه، والمراد بها كما هو مشهور في كتب التفسير أبو بكر الصديق، فكأنه ترك تعيينه من أجل ذكره بهذا الوصف الذي يدل على الكمال. والسابع كما قال التحقير بالوصف نحو إن شانئك هو الأبتر، وهذه التي ذكرها كما تلاحظون بعضها يعني محله القبول وبعضها يمكن أن يؤخذ ويعطى مع السيوطي وغيره في من ذكر أسباب الإبهام، لكن أهم سبب عندنا هو السبب الرابع أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة، وهذا الذي يجري على كثير من المبهمات. ذكر أيضا استدراكا جميلا على الزركشي في قال لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه قاعدة، يعني يذكرها من الزركشي، أنه لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه. وذكر قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول اللي هو الزركشي والعجب ممن تجرأ وقال إنهم قريضة أو من الجن. السيوطي يعترض عليه ويقول ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يعلم، وإنما المنفي علم أعيانهم، وهذا توجيه لطيف، فإذا ذهب إلى أعيانهم فلا يعلمهم إلا الله، وإذا ذهب إلى جنسهم فيمكن أن يكونون من هذا الجنس أو من ذاك الجنس، وهذا استدراك لطيف. وذكر له مثالا آخر. بعد ذلك ذكر أو أشار إلى كتابه الحافل في المبهمات الذي هو مفحمات الأقران، وقد ذكر من لطائف طبعا ما ذكره هنا أنه ذكر شرطه في هذا الكتاب وكتاب مفحمات الأقران بأنه قال مبينا فيه ما صح سنده وما ضعف، فجاء لذلك كتابا حافلا، وكانه يريد أن يقول أن أبين الصحيح من الضعيف يعني في كتاب مفحمات الأقران، ولكنه لم يلتزم هذا الشرط الذي ذكره هنا، ولم يذكر هذا الشرط أصلا في كتابه كما أشار إلى ذلك محقق نسخة مجمع الملك فهد. فهذا أو هذه الفائدة تنقل إلى كتاب السيوط الآخر الذي هو مفحمات الأقران. ذكر الآن بعد ذلك أو سرد مجموعة مما أبهم وذكرها على أقسام، لا نحتاج أن نقف عند هذه الأقسام التي ذكرها ولا حتى نستعرض، لكن نكتفي ببعض ما ذكره من باب الفائدة. طبعا ذكر في القسم الأول فيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو مثنى أو مجموع عرف أسماء كلهم، يعني معروفا المراد بهم كذا يعني بالأسماء، فهذا جعله قسما. ما الذي أريد أن ننبه إليه في مثل هذا؟ لاحظوا الآن أنه وهو يتكلم عن هذه الأسماء التي أبهمت هناك فائدة ننتبه لها، وهي أنه يذكر فيها أسماء أعلام وأشخاص. هؤلاء الأعلام والأشخاص الذين نذكرهم إما أن يكونون في عصر النبوة وإما أن يكونوا قبل عصر النبوة، يعني إما أن يكونوا في عصر النبوة وإما يكونوا قبل عصر النبوة. الأسماء التي قبل عصر النبوة تفيدنا في جانب سبق أن ذكرته لكم وما يتعلق باللغة الاشتقاقية التي هي قبل نزول القرآن والتي بقيت في لغة القرآن. أذكر لكم مثالا في ذلك، مثلا الذي حاج إبراهيم في ربه قال اسمه نمرود ابن كنعان، ونمرود ابن كنعان إذا أنت أدخلته على لغة العرب ستجد أنه لا له علاقة بلغة إيش؟ بلغة العرب، خصوصا اسم ماذا؟ اسم كنعان، فهذا اسم عربي صرف. من الأسماء التي ذكرها ونشير أيضا إليها فقط سريعا، بعضها يحتاج إلى تحليل لكن نريد أن نشير لبعضها التي يكون يعني الأمر فيها واضح، في سورة الكهف. هو ذكر في سورة الكهف يعني أمثلة أو أسماء، لكن من الأسماء التي ذكرها في من هم أصحاب أو من هم أصحاب الكهف يعني أسماؤهم، لو تأملتم بعض الأسماء التي ذكرها فيها أسماء يونانية، يعني أسماء إيش تنطق ممكن نقول باللغة اليونانية أو اللهجة اليونانية، مثل مكتوب عنده قال ويونوس ويوستانس وشلططيوس هكذا. أنا أريد أن تنتبهوا لفائدة في هذه الأسماء دائما، إذا رأيتم اسم مختوم بالسين من الأسماء القديمة فالغالب أنه من اللغة اليونانية، والسين عندهم يعني في اللغة اليونانية إما أن تكون علامة للتذكير وإما أن تكون علامة للرفع، علامة للتذكير أو علامة للرفع، يعني مقابل مذكر مقابل مؤنث، يعني لما أنطونيوس كأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى التذكير، لما ترى السين معناه أن هذا اسم رجل، فهذا يتبين به اسم الرجل من اسم المرأة عندهم، مثل تاء التأنيث في مثلا لغة العرب أنها تشير إلى المؤنث مثلا، طبعا بغض النظر عن التأنيث المجازي والحقيقي، لكن المقصد أن تاء التأنيث تشير المؤنث، فالسين عندهم تشير إلى ماذا؟ إلى المذكر، يعني اسمه اسم رجل. في الحاشية ذكروا اختلاف في بعض الأسماء، وذكر منها على سبيل المثال يوحنس. يوحنس هذا لو أردنا أن نعرف أصله فيما عندنا، أي الأسماء يوافق؟ يحيى اللي هو يوحنا. طبعا يوحنا بالآرامية، والآرامية أحد اللهجات العربية المرتبطة بلهجة أو بلغة الاشتقاق اللي نتكلم عنها، فيطلق باللغة الآرامية يوحنا، ويطلق في لغة لغة أهل الجزيرة يحيى. ولما نطق به باليونانية صار ماذا؟ يوحنس. فأنا أقصد من ذلك أن تنتبهوا إلى هذه العلاقات، فهذه قد تفيد فقط في البحث التاريخي اللغوي لهذه الأسماء، البحث التاريخي اللغوي لهذه الأسماء. ولا يقال في مثل هذه الأسماء من أين جاءت وكيف نثبتها، لأن هذه لها مسألة أخرى في قضية كيفية النقل، لعلنا إن شاء الله لو كان في فرصة أخرى أن نتطرق إليها لأهميتها وعلاقتها بلغة القرآن. سنجد أيضا عندنا بعض الأعلام الذين ذكروا، مثل امرأة فرعون اسمها ماذا؟ آسيا بنت مزاحم، وهذا اسم عربي، وعند مؤرخي العرب أن فرعون اسمه مصعب ابن الريان أو الوليد بن الريان، على خلاف عندهم في الاسم، مما يدل على عروبة مثل هذه الأسماء. لكن مع الأسف أننا ليس، أو ممكن نقول أن من يبحث في تاريخنا حتى من بني قومنا ليس عندهم ثقة بالتاريخ المنقول عن المتقدمين من علمائنا، أو حتى التاريخ المنقول عن الجاهلية، كانوا يعتبرونه أساطير، يعني كانوا يعتبرونه أساطير لا يعتمد عليها، وهذا ليس بصحيح. نحن نحتاج إلى إعادة النظر في كيفية دراسة هذا التاريخ الموجود، ولا شك أن النقد التاريخي غير النقد اللغوي، غير النقد الحديثي، يعني له مجاله، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه. وأنا لم أجد يعني إلا كتابات قليلة جدا تعتمد على مثل هذا التاريخ وتعتبره مصدرا مهما لمعرفة تاريخ هذه المنطقة، وأسماء رجالاتها وأسماء قبائلها وأسماء أماكنها أيضا، وتحليلها من خلال لغة العرب، من خلال لغة العرب، لأنه قد تسلط علينا المستشرقون والتوراتيون فحرفوا كل ما يتعلق بتاريخ هذه المنطقة، إما عن قصد وإما عن غير قصد، لأنهم لا يستطيعون أن ينطقوا بعض الحروف العربية، فلما يقرؤونها بالحروف بلغة ناقصة عن الحروف العربية قطعا سيكون هناك خلل كبير جدا في معرفة أسماء تلك المناطق أو أسماء هؤلاء الأشخاص، وهذا طبعا ظاهر في دراسات المستشرقين. على سبيل المثال من باب الفائدة لكي لا نطيل، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح عن فوجد فيها عبدا من عبادنا، من هو العبد؟ الخضر، والخضر اسم إيش؟ عربي. في سورة في الكهف ذو القرنين أيضا لاحظ أنه وصفه بأنه إيش؟ ذو القرنين. ومن باب الفائدة، طبعا مسألة طويلة والخلاف فيها كبير جدا، لكن ذو قل أن تستخدم إلا عند من؟ إلا عند عرب الجنوب، يعني عرب الجنوب اللي هم عرب اليمن الجنوبي، هم الذين يستخدمون ذو، مثل ذو نواس وغيره. فهذه إشارات تدل على مثل هذه الأمور، وإن كان لا يمكن الجزم بها جزما مطلقا، لكنها إشارات عند المستشرقين، لو كانت عندهم هذه الإشارات لجعلوها من عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، لكنها لأنها من تاريخنا وتراثنا فإننا لا نجد هذه العناية الكبيرة جدا بمثل هذه الأسماء وتوثيقها، يعني مثل هذه الأسماء وتوثيقها. ومن قرأ في كتابات المستشرقين والتوراتيين يجد أنهم يستندون على أدلة ضعيفة جدا جدا جدا، وفجأة هذه الأدلة الضعيفة تكون حقائق علمية. كيف انقلبت حقيقة علمية لا تعلم، لكنها سلطة وقوة يعني البحث العلمي الذي عندهم والتسلط الذي عندهم، ثم يتلقفه أذناب هؤلاء المستشرقين والتوراتيين من أبناء جلدتنا ويجعلون ما يقول هؤلاء حق وما عندنا إنما هو خزعبلات وأساطير مع الأسف. ولا تدرس كتابات هؤلاء المستشرقين بالنقد والتحليل عند هؤلاء مثل ما يدرسون تراثنا ويدرسون كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلطوا طريقة دراساتهم على دراسات المستشرقين أسيادهم لأسقطوا كثيرا من علومهم وكثيرا من معلوماتهم. فأنا أقول أنا إنما أردت نبه لهذا الأمر لأن يريد أن يكون عندنا نوع من الاعتزاز بمصادرنا سواء كانت مصادر إسلامية صرفة من القرآن والسنة وما عندنا من أقوال المفسرين وغيرها أو كانت كذلك قبل الإسلام فأيضا تعتبر من المصادر التي نعتمد عليها ونرجع إليها لإثبات قضايا كثيرة. لكن كما قلت لكم مع الأسف عندنا نوع من الخور والضعف العلمي في هذا المجال وفي غيره مما جعلنا يعني نقتات مما يقوله نولدكة وجولدت سيهر وغيرهم وصارت أقوال هؤلاء هي الحجة وهي المعتمد عند بعض الناس ولا نستطيع أن نناقش أو نرد لأننا قد جبهنا مثل هذه الأخبار أو هذه الكتب التي يعني سلطت علينا من حيث ندري أو لا ندري. فأنا فقط أشير إلى أننا نحتاج إلى أن نعيد النظر في يعني تاريخنا الكبير الممتد إلى طبعا عصور متقدمة جدا أو موغلة في القدم جدا. وأنتم تعلمون قد ذكرت لكم سابقا أن صالح وهود وهؤلاء قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقرون وهم عرب وأن نوح عليه الصلاة والسلام وبينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عباس 10 قرون وإن كانت القرون تختلف لا شك لأن الأعمار تختلف فبينه وبين آدم 10 قرون لو قلنا 10 أجيال والجيل الذي عاشه آدم نقص الجيل الذي بعده والجيل الذي بعده نقص عن الجيل الذي بعده فستكون ألوف. لكنها إذا نظرنا إلى عهد نوح نجد أن الله سبحانه وتعالى لما قص لنا خبر نوح وذكر أصنام قوم نوح نجد أنها أسماء عربية واضحة جدا وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وهذه أسماء كما تلاحظون عربية صرفة كما تستخدمت في عهد نوح هي موجودة كأسماء إلى يومنا نحن ننطق بها مما يدل على قدم هذه اللغة الشريفة التي نتكلم بها. وإن كان كما قلت لكم لا يعني ذلك أن بنفس اللغة المعيارية التي نزل بها القرآن لكن على الأقل هذا الاشتقاق الموجود في اللغة موجود في تلك اللغة الأم السامية. نعم السامية هي تضليل يعني مصطلح السامية هو نوع من التضليل سواء كان مقصودا أو غير مقصود نوع من التضليل في دراسة تاريخ المنطقة ولغات المنطقة يعني نوع من التضليل. ولا زال مع الأسف هذا المصطلح قوي جدا وله سلطته وأنا لو كان في مجال كان أتكلم عن سلطة بعض المصطلحات وكيف أن هذه المصطلحات هي مثل الحجاب الذي يحجز عنك صحة المعلومة. تستغرب أنت لما نتكلم عن مثل هذا تقول كيف كأنها حقيقة كأنها مثل الآية القرآنية وحي منزل لا تشك فيه طرفة عين فلما تبحث تبين لك أن هذا إنما هو في الحقيقة نوع من الحجب التي وضعت وهو افترض وليس له أي حقيقة واقعة أبدا. موضوعه طويل جدا. طبعا النوع 21 الذي ذكره قال من أسماء من نزل فيهم في أسماء من نزل فيهم القرآن ولم يطل في هذا لأنه كما قال مرتبط بأسباب النزول وبالمبهمات وقال يغنياني عنه يعني يغنياني عن هذا العلم لكنه ذكره كنوع من أنواع علوم القرآن في أسماء من نزل فيهم القرآن وذكر مثالا لذلك في قوله يتلوه شاهد منه أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص معذرة لنزل في سعد بن أبي وقاص اللي قوله يسألونك عن الأنفال وصينا الإنسان بولديه حسنا. وكذلك لعلكم تذكرون أيضا في فينا نزلت اللي هي آية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا فذكر مثل هذا هو نوع من أسباب النزول فمرتبط أيضا بأسباب النزول. هذا المبحث كما ذكر الإمام تلاحظون الآن لو أردنا أن نعرف الآن هذا العلم اللي هو علم المبهمات وفي من نزل القرآن هذا مبحث نقلي وليس من المباحث العقلية. وقد أشار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كلامه إلى هذا لما قال يقول: واعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه. فهذه قاعدة في علم المبهمات والباب الذي بعده أو النوع الذي بعده، أنه قائم على ماذا؟ على النقل المحض. لو أردنا أن نربط بين هذا العلم وغيره من أنواع علوم القرآن، السيوطي أشار ويتكلم عن النوع الثاني أن له علاقة بأسباب النزول وبالمبهمات اللي في من نزل فيه الخطاب. أيضا المبهمات سنجد أنه له علاقة بمن؟ بأسباب النزول، يعني له علاقة بأسباب النزول. لو حاولنا أن نجمع الأطراف المرتبطة بالمبهمات فقد نجد مجموعة من العلاقات بين أنواع علوم القرآن. أنا لما يعني أتأمل في هذا، لكن لعلكم تتأملون إن يعني خرج عندكم شيء آخر فهذا جيد. طبعا كما لاحظنا أنه من علوم القرآن ولكن ليس له أثر في التفسير دائما، أحيانا قد يكون له أثر في التفسير لكن الغالب عليه أنه ليس له أثر في التفسير. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونبتدئ إن شاء الله في الأسبوع القادم بالنوع الثاني والسبعين. من باب الفائدة كنت سأذكرها ونسيت، من المفسرين الذين اعتنوا بالمبهمات في تفسيرهم مقاتل ابن سليمان في تفسيره، يعني مقاتل ابن سليمان عني جدا بالمبهمات، وأيضا رحمه الله كان إذا ذكر علما من هؤلاء الأعلام خاصة إذا كان من العرب فإنه ينسبه، فتجد فيه فائدتان: تعيين مبهم وأيضا النسب، يعني من هو هذا الرجل، فتجد ينسب إلى قبيلته نسبا يوصله إلى قبيلته من هو. وهذا الكتاب من باب الفائدة أيضا أنا أعده من كتب التفسير النفيسة جدا مع ما قيل فيه، اللي هو كتاب مقاتل ابن سليمان، يعني كتاب نفيس جدا مع ما قيل فيه. ويكفي فيه شهادة الإمام الشافعي لما قال: الناس عيال على ثلاثة، وذكر على مقاتل في التفسير. ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا من عرف علم التفسير وقرأ في هذا الكتاب، سيجد ما فيه من الفوائد والنفائس. هو فيه يعني أمران مهمان، الأمر الأول ذكرناه الآن قبل قليل عن تعيين المبهمات والنسب، والأمر الثاني الذي هو النظائر القرآنية، النظائر القرآنية في الآيات، فله عناية خاصة بها، وله كما هو معلوم كتاب الوجوه والنظائر، لكن أيضا اعتنى بكتابه هذا بالوجوه والنظائر. أما آيات الأحكام فلم يعتني بها في كتابه، وإن كان له كتاب مستقل وخاص فيما يتعلق بالأحكام، يعني آيات الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطبري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة والمرسلات. القول في تأويل قوله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. اختلف أهل التأويل في معنى قول الله والمرسلات عرفا، فقال بعضهم معنى ذلك: والرياح المرسلات يتبع بعضها بعضا. قالوا: والمرسلات هي الرياح. ذكر من قال ذلك: ساق بإسنادي عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود فقال: والمرسلات عرفا؟ قال: الريح. وساق بإسناد عن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود فذكر نحوه. ساق بإسناده عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله بن مسعود فذكر نحوه. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: والمرسلات عرفا، يعني الريح. ساق بإسناده عن السدي عن أبي صالح صاحب الكلبي في قوله: والمرسلات عرفا، قال: هي الرياح. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: والمرسلات عرفا، قال: الريح. ساق بإسناده عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله عن والمرسلات عرفا، قال: الريح. ساق بإسناده عن قتادة قوله: والمرسلات عرفا، قال: هي الريح. ساق بإسناد عن قتادة مثله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: والملائكة التي ترسل بالعرف. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن مسلم قال: كان مسروق يقول في المرسلات هي الملائكة. ساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله في قوله: والمرسلات عرفا، قال: الملائكة. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله والمرسلات عرفا قال هي الرسل ترسل بالعرف. وساق بإسناده عن إسماعيل قال سألت أبا صالح عن قوله والمرسلات عرفا قال هي الرسل ترسل بالمعروف. قالوا فتأويل الكلام والملائكة التي أرسلت بأمر الله ونهيه وذلك هو العرف. وقال بعضهم عنا بقوله عرفا متتابعا كعرف الفرس، كما قالت العرب الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن بريدة في قوله عرفا قال يتبع بعضها بعضا. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفا، وقد ترسل عرفا الملائكة وترسل كذلك الرياح، ولا دلالة تدل على أن المعني بذلك أحد الجنسين دون الآخر. وقد عمّ جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف، فكل من كانت صفته كذلك فداخل في قسمه ذلك ملكا أو ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلا. نعم، طبعا الآن كما تلاحظون القول الأول في أن المراد بها الرياح، يعني والمرسلات عرفا، أن المراد بها الرياح المرسلة. طبعا عرفا كما قال يتبع بعضها بعضا، يعني الريح تتبع الريح تتبع الريح، فتكون رياح يعني مرسلة متتابعة. هذا القول ورد عن ابن مسعود، ورد أيضا عن أبي صالح، ثم عن أيضا مجاهد وقتادة وابن عباس أيضا، نعم، من رواية العوفيين. المعنى الثاني أن المراد بالمرسلات الملائكة. طبعا لاحظوا الآن أنه على الجماعات المرسلة، على الجماعات إيش؟ المرسلة، وليس على المرسل، يعني كأنها الجماعات المرسلة، فتكون المرسلة الرياح المرسلة، الملائكة المرسلة. طيب الآن كون الملائكة ترسل عرفا قيل بالعرف، والمراد بالعرف اللي هو إيش؟ المعروف. إذا كان الأول الرياح سيكون عرفا حال، يعني حال كونه إيش؟ متتابعة، يعني ريحا بعد ريح. وإذا كانت مراد بها العرف للملائكة سيكون مفعول لأجله، يعني مرسلة لأجل العرف، أو تكون على إلقاء الخافض المرسلة بالعرف، تكون على إلقاء الخافض المرسلة بالعرف. والعرف كما ذكر الإمام أن المراد به إيش؟ المعروف، وهذا نص عليه أبو صالح لما قال هي الرسل ترسل بالمعروف. والرسل هنا يحتمل أن يريد الرسل من البشر، ويحتمل يريد الرسل من من؟ من الملائكة. فيكون عندنا إذن الآن في تحديد النوع المرسلات ثلاثة أقوال: أن يكون الرياح أو الملائكة أو الرسل من البشر، وهي الرسل التي ترسل بالعرف يعني بالمعروف، وهذا هو أصل إرسال الرسل. أو كما قال اللي وهو كلام الفراء، وقال بعضهم أن عرفا متتابعة كعرف الفرس، فيكون أيضا أن الرسل أو الملائكة ترسل متتابعة، والرسل تترى، يعني كلما مات رسول أرسل رسول بعده على حسب قدر الله سبحانه وتعالى إلى أن ختمت الرسالات بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا الآن هذه ثلاثة أقوال. ونلاحظ أن بعض من قال بالقول الأول أن المراد بها الرياح قال بالقول الثاني أن المراد بها ماذا؟ الملائكة، ليس كذلك؟ يعني عندنا الآن أبو صالح وابن مسعود، يعني قال بالقولين معا، قال بالقولين معا. نحن الآن نحتاج إلى أن نحلل ونعرف أولا، ونرجع الآن لكلام الإمام. الإمام لما أراد أن يرجح عمم، وبعض المفسرين مثل ابن كثير لما جاء إلى كلام الإمام قال إن الطبري توقف، وعندنا الطبري لم يتوقف، المتوقف هو الذي توقف هو في مثل سيأتينا إن شاء الله في عمّ يتساءلون لما يجي عند الروح، فهناك توقف. التوقف يعني مصطلح التوقف هو أن يتوقف في تحديد النوع المراد من الأنواع المذكورة في التفسير، نقول توقف. أما هنا لا نجد أنه توقف، وإنما فسر وجعل التفسير على إيش؟ على العموم. يعني جعل التفسير على العموم. ولهذا لاحظ لما قال الإمام قال عبارة وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كان صفته ما وصف، فكل من كانت صفته كذلك فداخل في قسمه، فهذا تفسير وليس توقفا، يعني هذا تفسير وليس توقفا، فينتبه لهذا في حال تعليق بعض المتأخرين من مفسرين على الإمام الطبري في أنه توقف، نقول لم يتوقف. طيب ما دام لم يتوقف نأتي الآن نحن لنفهم هذا الاختلاف الكائن في التفسير. الاختلاف هذا الموجود الآن عندنا في التفسير في قوله والمرسلات، هل نجد في السياق ما يحدد نوع المرسلة؟ يعني هل نجد في السياق ما يحدد نوع المرسلة؟ يعني لو تأملنا الآن، يعني لو تأملنا لا نجد في السياق ما يحدد نوع المرسلة، ليس كذلك؟ يعني والمرسلات عرفا، فقد أطلق الله سبحانه وتعالى ولم يقيد نوع المرسلة. والدليل على صحة ما ذكره الإمام أننا نجد من قال من السلف بالقول الأول قد قال بالقول الثاني، وكأن هذا في تعزيز لرأي الإمام في أن المرسلات المراد بها ماذا؟ عموم المرسلة، يعني كل ما يصح أن يطلق عليه أنه مرسل فإنه يدخل في قوله والمرسلات عرفا، يدخل في قوله والمرسلات عرفا. فهذا قول هؤلاء دليل للإمام في تعميمه، يعني دليل الإمام في تعميمه، واضح الآن هذا؟ طبعا الآن قد يقول قائل نحن الآن لو أخذنا بهذا من باب توجيه ما قاله الإمام رحمه الله تعالى وأيضا توجيه ما ذكر عن بعض السلف، فأليس في السياق ما يشير إلى إمكانية تحديد أحد هذه الأنواع؟ نقول نعم سيأتينا، لكننا ننتظر قليلا، نحن الآن نعلل فقط تفسير الإمام وكيف فهم بعض السلف هذه المعاني، يعني كيف فهم بعض السلف هذه المعاني، لأن إذا ركبناها لو أردنا نركبها على الرياح جميعها كيف سيكون الأمر، لو أردنا نركبها على الملائكة كلها كيف سيكون الأمر، بعد ما ننتهي إن شاء الله من الأقوال نرجع مرة أخرى إليها وننظر لكي لا نستعجل، لكن هو المقصود الآن أنه سيكون عندنا نوع من اختلاف التنوع، وسببه هو أن الله أطلق ولم يحدد، يعني أطلق ولم يحدد. لا شك أن السياق عندنا سيقيد نوعا ما بعض الأقوال وستأتينا إن شاء الله. نعم لا واحد، الريح والرياح واحد، واحد في النهاية، يعني لا نحتاج إلى تكثير القول لأن الريح والرياح واحد في النهاية. نعم. وقوله فالعاصفات عصفا، يقول جل ذكره فالرياح العاصفات عصفا، يعني الشديدات الهبوب السريعات المر، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ما العاصفات عصفا؟ قال الريح. ساق بإسناده عن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود فقال ما العاصفات عصفا؟ قال الريح. وساق بإسناده عن أبي العبيدين عن عبد الله مثله، ساق بإسناده عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله بن مسعود فذكر مثله، ساق بإسناده عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله فذكر مثله، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قال فالعاصفات عصفا قال الريح، وساق بإسناده عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن أبي صالح فالعاصفات عصفا قال هي الرياح، وساق بإسناده عن إسماعيل قال سألت أبا صالح عن قوله فالعاصفات عصفا قال هي الرياح، وساق بإسناده عن إسماعيل السدي عن أبي صالح صاحب الكلبي في قوله فالعاصفات عصفا قال هي الرياح، وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله فالعاصفات عصفا قال هي الريح، وساق بإسناده عن أبي صالح مثله، وساق بإسناده عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله عنه فالعاصفات عصفا قال الريح، وساق بإسناده عن قتادة قوله فالعاصفات عصفا قال الرياح، وساق بإسناده عن قتادة مثله. نعم الآن في قوله فالعاصفات عصفا، لو كنا سنأخذ أو الآن ما ورد عند الطبري يعني لم يرد عند غيره تفسير آخر، فيكون إجماع من السلف على المراد في العاصفات إيش؟ الرياح. طب بناء على هذا القول، بناء على هذا القول يكون والمرسلات أيهما أولى، تكون الملائكة أو الرياح؟ الرياح. لاحظوا الآن حرف الفاء طبعا، والمرسلات قسم، الفاء هنا إيش؟ عاطفة مرتبة على المرسلات، يعني كأنها من جنس المرسلات. فالأولى إذن هنا الآن أن تكون والمرسلات عرفة أنها الرياح، فالعاصفات عصفة أيضا الرياح، وإن كان أيضا يجوز أن تكون إيش؟ الملائكة، يعني يجوز أن تكون الملائكة، لكن كونها في الرياح أظهر. وكوننا نقول كونها في الرياح أظهر خاصة في العصف لا يعني أنها أن من قال بأن المراد بها الملائكة أن قوله باطل، لكن قوله إيش؟ أقل من قول من قال بأنها إيش؟ الرياح. إذا لاحظ الآن أن السياق أشار لنا إشارة إلى أي القولين أولى بالتقديم، وهو من قال أن المراد بها الرياح، لأن الرياح توصف بماذا؟ بالعصف، وهذا وارد في القرآن. نعم، هو بيأتينا إن شاء الله، لكن التأسيس والتأكيد يأتي في غير هذا الموطن، لأن الفاء الآن مرتبة، يعني إما أن نقول والمرسلات الرياح فالعاصفات الرياح، أو والمرسلات الملائكة فالعاصفات إيش؟ الملائكة، على أن الفاء مرتبة. وسيأتينا بعد قليل أن ما بعدها في غير الرياح، لأنه واضح جدا أنه قسم جديد. نعم. وقوله والناشرات نشرا، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم عني بالناشرات نشرا الريح، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن والناشرات نشرا قال الريح، ساق بإسناده عن أبي العبيدين عن ابن مسعود مثله، ساق بإسناده عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله بن مسعود فذكر مثله، ساق بإسناده عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله فذكر مثله، وساق بإسناده عن مجاهد والناشرات نشرا قال الريح، وساق بإسناد عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن السدي عن أبي صالح صاحب الكلبي في قوله والناشرات نشرا قال الرياح، وساق بإسناد عن قتادة والناشرات نشرا قال الرياح. وقال آخرون هي المطر، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن إسماعيل قال سألت أبا صالح عن قوله والناشرات نشرا قال المطر، ساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح والناشرات نشرا قال هي المطر، وساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح مثله. وقال آخرون بل هي الملائكة التي تنشر الكتب، ساق بإسناده عن السدي عن أبي صالح والناشرات نشرا قال الملائكة تنشر الكتب. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرا ولم يخصص شيئا من ذلك دون شيء، فالرياح تنشر السحابة، والمطر ينشر الأرض، والملائكة تنشر الكتب، ولا دلالة من وجه يجب التسليم له على أن المراد من ذلك بعض دون بعض، فذلك على كل ما كان ناشرا. نعم، لاحظ الآن حكى خلافا في الناشرات، لكن الآن في الناشرات نجد أن عندنا حرف إيش؟ الواو. يعني الآن لما قال والمرسلات فالعاصفات كأنها نوع واحد، لما بدأ بقوله والناشرات يمكن يكون نوعا آخر، يعني عطف نوع على نوع. طيب الناشرات الآن مثل ما ذكرنا في المرسلات أنه ذكر وصفا ولم يقيده بموصوف، وكل ما ذكر يعني كل ما ذكر نجد أنه ينطبق عليه أن ينطبق عليه وصف الناشرات نشرة، فالرياح تنشر السحاب في السماء، والمطر ينشر الأرض، والملائكة تنشر الكتب، فكلها ينطبق عليها وصف النشر، يعني كلها ينطبق عليها وصف النشر. فإذا تأملنا إذن من هذه الجهة أنه يجوز أن يكون أحد هذه الأقوال هو المراد، سيدلنا أيضا السياق على أي هذه الأنواع الثلاثة هو المراد. لنلاحظ الآن الآية والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، من هي التي تلقي الذكر؟ هل هي الرياح؟ لا تصح إلا في من؟ إلا في الملائكة. فكانوا الآن لو تأملنا إقسام بنوعين من أنواع الخلق، الرياح والملائكة. الرياح والملائكة، نعم. وقوله فالفارقات فرقا، اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم عني بذلك الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي صالح فالفارقات فرقا قال الملائكة، ساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح فالفارقات فرقا قال الملائكة، وساق بإسناده عن إسماعيل مثله، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين فالفارقات فرقا قال الملائكة. وقال آخرون بل عني بذلك القرآن، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة فالفارقات فرقا يعني القرآن ما فرق الله فيه بين الحق والباطل. والصواب من القول في ذلك أن يقال أقسم ربنا جل ثناؤه بالفارقات، وهي الفاصلات بين الحق والباطل، ولم يخصص بذلك منهن بعضا دون بعض، فذلك قسم بكل فارقة بين الحق والباطل ملكا كان أو قرآنا أو غير ذلك. نعم، نفس الموضوع ما نحتاج نطيل فيه، لكن من باب الفائدة طبعا نلاحظ أن قتادة الآن أضاف عندنا قول أن المراد به إيش؟ القرآن. الفارقات الآن، هل نقول القرآن فارقات أو الآيات فارقات؟ الآيات فارقات، يعني فكأنه قال القرآن وأراد الآيات، يعني كأنه قال الآيات الفارقات فرقا، يعني تفرق بين الحق والباطل، ولا شك أن آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل. ولهذا هو رحمه الله تعالى في قوله والزاجرات زجرة أيضا جعلها في القرآن الآيات الزاجرة، يعني آيات المواعظ في سورة الصفات، جعل الزاجرات مثل الفارقات هنا، يعني جعلها في القرآن. هذا الذي الآن استجد من الأوصاف. طبعا في فائدة الآن لو تأملنا، أنه لو نحن فسرنا الآن هذه الأقوال أو هذه الأوصاف على هذه الأقوال المختلفة من جهة المعنى مطلقا يصح، يعني يكون لو نأخذ الفارقات فرقة مستقلة تصح المعاني المذكورة أو ما تصح؟ تصح، يعني من جهة المعاني المستقلة تصح، لكن لما ننظمها في السياق بعض الأحيان تنتظم وبعض الأحيان لا تنتظم. مثل لما نقول والمرسلات عرفة هي إيش؟ والمرسلات عرفة هي الملائكة، فالعاصفة العصفة هي الرياح، الآن يصح، الآن لاحظ اختلف. ثم قال بعد ذلك إيش؟ والناشرات نشرة، لو قلت الناشرات يعني الأمطار الناشرة التي تنشر الأرض، ثم قلت بعدها إيش؟ فالفارقات فرقا، قلت آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل. لاحظ أنك الآن جعلت كل واحدة في ماذا؟ في نوع، يعني جعلت كل واحدة في نوع. هذا من جهة التفسير، يعني من جهة التفسير له وجه، ولكن ليس هو الأقوى، يعني هذا له وجه ولكن ليس هو إيش؟ الأقوى. ولهذا المفسر، يعني المفسر يحتاج إلى أن ينتبه إلى أنه قد يقول قائل إذن أنا ماذا أستفيد من هذا الخلاف، ولماذا تذكرون لنا هذا الخلاف؟ قلوها لنا على وجه واحد وأعطونا الراجح وانتهى. يعني لو كنا الآن نتكلم عن كيف نصوغ متنا في التفسير لصغنا على نفس الطريقة، اللي طريقة ماذا؟ ما هو الراجح؟ لكن ماذا نستفيد نحن من هذا الخلاف؟ سبقا ذكرت لكم أن هذا الاختلاف الموجود بين السلف ما دام اختلاف تنوع وإن كان بعضه أضعف من بعض، نستفيد من في أحوال، منها مثلا حال الوعظ. فلو كان أحد يعظ بالقرآن يستدل بقول قتادة هنا أن المراد بقوله فالفارقات فرقا أنها آيات القرآن يفرق بها بين الحق والباطل أو ما يستدل؟ يستدل، يعني إذن يوجه فالفارقات فرقا إلى هذا المعنى، يوجه فالفارقات فرقا إلى هذا المعنى. ونفس الواعظ قد يكون في يوم من الأيام يتكلم عن نعمة الله في ماذا؟ في الرياح، وأن كيف تفرق السحاب، ثم يقول فالفارقات فرقا، فلا يعترض عليه بأن يقال كيف مرة جعلتها في آيات القرآن ومرة جعلتها في ماذا؟ في الرياح، لأنه هذا الآن طريقة الوعظ بهذه الطريقة ليست من باب تحديد المعنى المراد بالسياق، وإنما ما يحتمله اللفظ ويستفاد منه في هذا المقام، وهذا بابه واسع، وبعض من يجهل مثل هذه القاعدة الكلية يعترض أحيانا على مثل هذه الأمثلة وهذا ليس بدقيق، بمعنى أننا المقصد من ذلك ما يكون طبعا قول شاذ أو قول باطل، لا، يعني قول مذكور عند السلف مشهور ومعروف عنهم يستفاد منه في مواطن أو في المواطن المناسبة له. هذا منهج من جهة المنهج العلمي صحيح، يعني من جهة المنهج العلمي صحيح، ولكن لو كنا نحرر في التفسير يختلف، نقول لا، الآن إذا كنا نحرر في التفسير فننظر ما هو الأوفق لماذا؟ للسياق. فإذن يجب أن نفرق بين المجالين، مجال الوعظ ومجال التحرير في التفسير. نعم، هو هذه قضية ابن جرير لماذا رأى العموم في مثل هذا، يعني هذه ترجع إلى قاعدة كلية عند ابن جرير الطبري في أن هذه المحتملات، يعني في الغالب طبعا ليست كلية لكن قاعدة أغلبية عنده، أنه يجري على مثل هذه المحتملات بالتعميم. نعم، اللي مثل هذه المواطن اللي مثل والصافات صفة ومثل والنازعات وأمثالها جرى فيها على التعميم، يعني كانوا يرى أنها أوصاف تصدق على كل ما قيل وتصلح له، يعني تصدق على كل ما قيل وتصلح له، وهذا يبدو أنه منهجية سائرة عنده في هذا المثال أو في هذه الأقسام المتشابهة على هذا النوع. لكن لما تروح لابن القيم مثلا تجد أنه يحرر ويبين ما هو الصواب منها ويستدل باللغة ويستدل بشواهد متعددة لكي يقول لك إن المراد بها هي كذا دون كذا. نعم، اي نعم، لا، لوجود الفاء الحقيقه، لوجود العاطفه، والفاء في الغالب هي مرتبه لما بعدها على ما قبلها، يعني تجعل ما بعدها مترتب على ما قبلها. الا هذه قضيه ثانيه، يعني الفاء وهذه، ولهذا صاحب النظم في النازعات اشار الى هذا، انه في قول سبحانه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا، وأجمعوا عن المراد بالمدبرات من؟ الملائكة. والملائكة عطفت أو معطوفة على ما قبلها بالفاء، فمعنى ذلك أن ما قبلها هم ملائكة، وما قبلها معطوف بالفاء فدل على أن ما قبلها ملائكة، فلم يبقى إلا وصفها الأولان، فكون النظم كله في الملائكة أولى، يعني هكذا خرجه صاحب النظم. فمثل هذا الآن جاءك السياق والفاء، يعني الفاء دلالة لغوية لفظية والسياق دلالة حالية في هذا. والواو لا، الواو لا، الواو قد يعني تكون من باب عطف ذوات على ذوات وليس عطف أوصاف، أو تكون قسم، لكن أيضا هذا احتمال آخر. بالفاء؟ لا، بالفاء ما في إلا الواو، إنها ما عندنا الفاء والواو فقط، الفاء والواو واحد الواو، نعم، والبقية بالفاء. ولاحظ الآن الآية الأولى والثانية مرتبطة ببعضها، وفاء الآية الثالثة والرابعة والخامسة هو فاء فاء. نعم، كل أي نعم، تكون هذه في في في نوع هذه في نوع. نعم، وقوله فالملقيات ذكرى يقول فالمبلغات وحي الله رسله وهي الملائكة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين فالملقيات ذكرى يعني الملائكة، ساق بإسناده عن قتادة فالملقيات ذكرى قال هي الملائكة تلقي الذكرى على الرسل وتبلغه، وساق بإسناد عن قتادة قوله فالملقيات ذكرى قال الملائكة تلقي القرآن، ساق بإسناده عن سفيان فالملقيات ذكرى قال الملائكة. طيب الآن لاحظوا، الآن ليس هناك قول آخر ولا تحتمل، يعني هل تحتمل قول آخر فالملقيات ذكرى غير أن تكون ملائكة؟ هل تحتمل الرياح؟ قد تحتمل الرسل لكنهم لم يذكروا، لكن هل تحتمل مثلا المطر؟ هل تحتمل القرآن نفسه؟ ما تحتمل. فإذا لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا الملائكة. فلو لو لو اتخذنا أسلوب صاحب النظم أنه ما دام هذه في الملائكة ويكاد يكون في إجماع عن المراد بالملائكة وهي معطوفة على ما قبلها بالفاء، فيكون ما قبلها أيضا في الملائكة، وما دامت أيضا ما قبلها معطوف ما قبلها معطوف على ما قبلها أيضا بالفاء فتكون أيضا في الملائكة. فكان إذن عندنا الآن قسم مرتبط بالقسم بالرياح وقسم مرتبط في الملائكة. ويجوز لو قال قائل إن كلها في الملائكة أيضا لجاز، يعني المرسلات من بداية المرسلات إلى هذه الآية أن كل في الملائكة إيش لجاز. الذي يجعل هذا الجواز ما هو؟ هو عدم التقييد، يعني لم يذكر الموصوف، يعني ذكرت أوصاف دون ذكر موصوف. فإن ذهبت إلى المذهب الأول في أن الآيتين الأولين في الرياح والآيات الثلاث الأخيرة في الملائكة لكان مذهبا صحيحا، ولو ذهبت إلى توحيد الوصف كله في الملائكة أيضا لكان مذهبا صحيحا، ولو ذهبت أيضا إلى التنويع لكان مذهبا صحيحا لكنه هو أقل هذه المذاهب، يعني أضعف هذه المذاهب هو التنويع الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، نختم بعذرا أو نذرا. وقوله عذرا أو نذرا يقول تعالى ذكره: فالملقيات ذكرا إلى الرسل إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا منه لهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن قتادة عذرا أو نذرا، قال عذرا من الله ونذرا منه إلى خلقه، ساق بإسناده عن قتادة عذرا أو نذرا، عذرا لله على خلقه ونذرا للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به، ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين عذرا أو نذرا يعني الملائكة. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والشام وبعض المكيين وبعض الكوفيين عذرا بالتخفيف أو نذرا بالتثقيل، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة وبعض البصريين بتخفيفهما، وقرأه آخرون من أهل البصرة بتثقيلهما، والتخفيف فيهما أعجب إلي وإن لم أدفع صحة التثقيل لأنهما مصدران بمعنى الإعذار والإنذار. نعم، طبعا عذرا أو نذرا كأنها بدل من ذكرى، كأنه في الملقيات عذرا أو نذرا، وهذا كما هو واضح أن المراد به ماذا؟ الملائكة. طبعا القراءة التي ذكرها الإمام طبعا ثلاث أوجه، التثقيل هنا مصطلح يقابل إيش؟ اللي هو السكون، يعني الضم مقابل إيش؟ السكون. وأحيانا يقال التثقيل المراد به إيش؟ التشديد. فإذا يعرف من خلال السياق إيش المراد بالتثقيل، يعني التثقيل المراد به هنا الضم، وقد يأتي التثقيل يراد به ماذا؟ التشديد. الإمام هنا قدم أحد القراءات وقال أعجب إلي وإن لم أدفع صحة التثقيل لأنهما مصدران بمعنى كذا. طبعا قوله الآن أعجب إلي هذا كما تعرفون من باب الاختيار والترجيح، من باب الاختيار والترجيح، وقد سبق طبعا بيان هذا المذهب عند الإمام، ولكنه لم يدفع الأقوال الأخرى أو يضعفها كما يعادته في بعض الأحيان في بعض القراءات الأخرى أنه يضعف بعض القراءات، وإنما الآن هو إيش؟ يقدم قراءة على قراءة، يعني يقدم قراءة على قراءة. والأصل في هذا كما سبق وحررنا أكثر مرة أنه أصل في ماذا؟ الجواز، خلافا لمن اعترض عليه من المتأخرين، لأنه باب من أبواب إيش؟ الاختيار، يعني باب من أبواب الاختيار، وهو اختيار مبني إما أحيانا يكون على نقل وإما يكون مبني على رأي، يعني مثل الآن الموضوع مرتبط بقضية يعني لغة، يعني اختار هذا من باب إيش؟ اللغة فقدمه. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.